بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلعة غائبة، ولكن السلعة دي هتكون موصوفة في الذمة، لأنه لا يجوز السلب إلا في سلعة نقول منضبطة الوصف، في سلعة منضبطة الوصف كما سنعلم. لذلك قال يبقى من أسلف في تمر قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى الأجل لازم يكون معلوم، وكذلك الكيل أو الوزن يكون معلوم، وكذلك أنا أقول إن إيه يعني حتى لو كان ذلك لسنة سنتين قلنا لا حرج، لأن إحنا لم نعين ثمار نخل بعينه، لم نعين ثمار نخل بعينه، إذا كان والله لهذا النخل أو لغيره، لكن تعين نخل بدأ بيع السنين أو المعاومة، ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك ووضع الجوائح، ووضع الجوائح، وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحو ذلك، نقول بعد الزواج فتغلقها أن يترك البائع ثمن ما تلف. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أمر بوضع الجوائح، يبقى الجوائح يبقى تأتي آفة سماوية وبالتالي نقول تقضي على ذلك أو تلك الثمار. يبقى نتخيل كده تم البيع والشراء في ثمار بعد بدء الصلاة، يبقى هذا بيع صحيح، يبقى البيع ده بيع صحيح، لكن لم يأتي بعد وقت الجزاز، لم يأتي بعد وقت الجزاز، قلنا الآن السلعة أو هذه الثمار لا يتم جزاز تلك الثمار في هذا التوقيت، قلنا لأنه لم يدخل بعد الماء الحلو إليها، يبقى ما تمش النطق التام فيها، ولكن ده تم البيع بعدما دخلت الطور الأخير اللي هو طور النطق. علمنا ذلك ان احنا بنأمن العاهة والآفة نتيجة ان هو تغير ذلك اللون، لكن لا تطعم الآن، هي لا يصبح ان هي ان نأكل تلك الثمار الآن، نقول لسه لم تصل الى درجة النضج حتى نتلذذ بأكلها، فبننتظر الوقت الجزاز، وبالتالي في الحالة دي يا ترى لو هلكت السلعة او الثمار دي قبل الجزاز، فده وضع الجوائح، دي جائحة، هذه الجائحة نقول يبقى لا دخل للبيع ولا المشتري، يا ترى الأمر ده هيكون من ضمان البيع أم من ضمان المشتري. قال ووضع أمر بوضع الجوائح، قال هي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحو ذلك بعد الزهو فتغلقها بأن يترك البائع ثمن ما تلف. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله الجوائح الآفات التي تصيب الثمار فتغلقها، وأمره وأمره صلى الله عليه وسلم وعلي الجواعي عند أكثر الفقهاء قال هذا أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. هل يا ترى هنلزم البائع في هذه الحالة إن هو يتحمل ذلك التلف، ولا هيكون من ضمان المشتري، ولا هيكون من ضمان المشتري؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجواعي، حمل أكثر علماء الأمر ده على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب، قلنا على الرغم ان في الاصل كده ان الامر يحمل على الوجوب ما لم تاتي قرينه صارفه، ما لم تاتي قرينه صارفه، فنقول يا ترى لماذا قال اكثر الفقهاء ان ده امر ندب واستحباب، لماذا قالوا ذلك الامر؟ هنعلم ايضا بعد ذلك في باب اللي هي الجوائح، هنعلم ان رجلا ابتاع ثمارا وبالتالي أصيبت تلك الثمار فكثر دينه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا على ذلك الرجل، فكانت دي الرواية هي الرواية أصبحت القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب. هنا تخيل كده أن رجل ابتاع ثمارا، يبقى اشترى ثمار وبالتالي أصيبت هذه الثمار فكثر دينه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عليه، يتصدقوا على مين؟ على المشتري كده، صدقوا على المشتري. يبقى لما أمر البائع أن يضع الجوائح قلنا ده أمر ندب واستحباب، إما أن هو يتحمل ذلك الأمر، وإما أن هو أساسا يعني نقول أن هو يعني يتم خفض ذلك المبلغ، يتحمل مع ذلك المشتري، لكن ده أمر ندب واستحباب كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، ده أكثر الفقهاء على ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن وضع الجائحة هذا أمر لازم للبائع، إذا باع الثمرة فأصابتها الآفة فهلكت الثمرة، الإمام أحمد رحمه الله بيرى أن وضع الجوارح ده يعني بمعنى كده لو أتت آفة ونقول تم القضاء على الثمار قبل الجذاف يبقى ده أساسا يتحمل هذا الأمر البائع، أي نقول أن البائع يرد ذلك الثمن الذي دفعه المشتري إلى المشتري، وأن المشتري لا يكون ذلك من ضمانه ولكن ده من ضمان البائع، هي من ضمان البائع. نقول الرواية أتت كده صريحة أن الرجل ابتاع ثمارا فأصيب هذا الثمار فكسر دينه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه. نقول طب الرواية صريحة كده أن الجوارح دي هتكون أو هلك الثمار في هذه الحالة ده من ضمان المشتري، فبيحمل هذه الرواية من قال أن وضع الجوارح لازم للبائع وليس المشتري، يحملون هذه الرواية أن الثمار أتى وقت الجذاف ولكن نقول تباطأ ذلك المشتري في الجذاف فيكون عند ذلك من ضمانه لا من ضمان البائع. يبقى ناخد بالنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال أن وضع الجائحة ده أمر لازم للبائع يعني تكون من ضمان البائع، يعني البائع هو اللي يتحمل. يبقى لو تخيلنا إنسان اشترى ثمار بعد بدو الصلاح لكن قبل وقت الجذاف فعند ذلك لو هلكت الثمرة في الوقت ده قال الإمام أحمد ده من ضمان البائع، يعني البائع كده يتحمل هذا المال، المشتري لا يتحمل شيء. يبقى لو كان المشتري دفع الثمن يرد ذلك الثمن إلى المشتري. وبيحمل الرواية أساسا أن رجل بتاع ثمارا فأصيبت فكثر دينه حمل هذا الأمر أن المشتري في هذه الصورة يعني أتى وقت الجذاف ولكن تباطأ في مسألة الجذاف فيكون من ضمان، فيكون من ضمان. يبقى كأن كده الجائحة بيرى لو أتت قبل وقت الجذاف اللي هو المعروض لهذه الثمار يبقى ده من ضمان البائع، لو أتت بعد وقت الجذاف مع تفريط ذلك المشتري وقت وقت الجذاف يبقى في الحالة دي يكون ده من ضمان المشتري، هذا من ضمان المشتري. قلنا طبعا ده الكلام يعني بيترتب عليه نقول يعني إما أن ده هذا مال المشتري أو ده مال البائع، فلابد من تحديد المسألة. لكن أكثر الفقهاء أن هذا من ضمان المشتري، هذا من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع. بيأتي العلماء بالمبرر لذلك يقول واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب فإنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، ولو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة. يبقى ده كلام أكثر الفقهاء ليه بيجعلوا إن هذه الجوارح تكون يعني من مال المشتري من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع؟ قالوا لأن استدلوا إن الأمر هنا بوضع الجوارح ده أمر ندب واستحباب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيطلب من ذلك البائع أن يتحمل جانب من ذلك المال حتى لا يتحمل المشتري هذا المال بأكمل، أو إن هو لو كان مثلا رجل غني يبقى يتحمل ذلك عن أخيه المشتري، فده كله أمر ندب واستحباب، ونقول المرؤات بتدفع إلى ذلك الأمر. فقالوا لكن هو أساسا من ضمان المشتري، قالوا لأن هذا أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليا، لما المشتري اشترى السلعة كده بعد بدو الصلاح حتى لو لم يأت وقت الجذاف يا ترى هذا المشتري له الحق أن يتصرف في تلك الثمار؟ له الحق أن يتصرف في تلك الثمار يقوم ببيعها؟ نعم. أو يأت تلك الثمار لأحد؟ نعم. قالوا أنه يستطيع التصرف، والإنسان لا يتصرف إلا إيه؟ في ملكه، لا يتصرف إلا بملكه، فدل ذلك على ملكية المشتري لهذا الشيء، وطالما دخلت في الملكية تكون من ضمانه. قالوا طالما أنه يقوى على بيعها يبقى ده أساسا كانت من ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن، لكن ده أصبح دلوقتي يقول يقوم لما يقوم ببيع هذا الشيء يحقق ربحية، والربحية ده أساسا يبقى لهذا الشيء المملوك، وبالتالي أصبحت من ضمان ذلك المشتري. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه. وقد نهى بيع الثمرة قبل بدو الصلاة، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاة من مال البائع لم يكن هذا النهي فائدة، لم يكن هذا النهي فائدة. نقول هذه الآفة يبقى كان من ضمان البائع، ولو أدى وقت الغلاف تكون عند ذلك من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. قلنا حتى يعني يتم الجمع بين هذه الروايات، قلنا الرواية الثانية التي فيها ذلك الرجل الذي ابتاع تلك الثمار فهلكت، وبالتالي فكثر دينه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عليه، أن يتصدقوا عليه. أيضا هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. البعض حمل الرواية دي على أن الكلام ده موجه إلى البائع، كلام ده موجه إلى لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. بعض حمل الرواية دي على البائع، على البائع، وبالتالي كأنه ليس له حق لأخذ ذلك المال، لأخذ ذلك المال. يبقى على ذلك هذه صورة الجائحة، وضع الجائحة، وحيظل ذلك الخلاف المعهود بين العلماء في تلك المسألة، منهم من يرى أن الجائحة لازمة للبائع، ومنهم من يرى أنها لازمة للمشتري تكون من ضمانه، قلنا لأن تم ذلك البيع والشراء وأن الشارع اعتمد هذا العقد. قال أيضا أنها عن بيع المعاومة أو بيع السنين، قال بيع الثمر النخل والشجر سنتين وثلاثة وصاعدا قبل أن تظهر الثمار، وهذا البيع باطل لأنه بيع ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق، ده قال بيع باطل ولا يصلح. نحن التعاقد عليه على الثمار، أين الثمار؟ ده الثمار أساسا لا نقوى على بيعها إلا بعد بدو صلاح الثمرة، قبل بدو صلاح الثمرة لا يجوز أن احنا نبيع أو نشتري في الثمار. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في بيع الغرر، باب في بيع الغرر. ذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان زاد الراوي والحصار، نهى عن بيع الغرر والحصار. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاستمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاستمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. لذلك أيضا زاد برواية فاستمال الصماء أن يستمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول إذا لبست إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. بيع الملامسة وبيع المنابذة بالإضافة إلى بيع الحصار. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث سفيان عبد الرزاق جميعا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، يبقى أيضا ده من بيع الغرر، هذا أيضا من بيع الغرر. قال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت، قال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. يبقى ده كله وضعه أبو داود رحمه الله تحت بيع الغرر، بمعنى أن بيع الغرر له صور عديدة، له صور عديدة. يبقى نهى عن بيع الغرر، يبقى بيع الغرر وبيع الحصار، بيع الحصار من بيع الغرر، بيع المنابذة من بيع الغرر، بيع الملامسة من بيع الغرر، حبل الحبلة ده من بيع الغرر أيضا. فصور بيع الغرر كثيرة، وبالتالي جمع ذلك في هذه الكلمات المعدودة أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر ومنها هذه الصور، يعني غير محصور في الصور دي ولكن منها هذه الصور. يعني كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثلا فقط، ولكن دي صور، دي صور منها. لكن نقول ذكر بقى القاعدة كده يا ترى عشان نقيس الأمر، يبقى قال كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام، كل مسكر يبقى ده حكم حكم الخمر. ولذلك احنا نقول ضد الحشيشة يبقى ده أساسا مسكرة، يبقى على ذلك بتاخد حكم الخمر. مثلا شراب كذا مسكر، ونقول ليس العبرة بالقلة، ولكن نقول إن كان كثيره نقول حيسكر، يبقى قليل حرام كما وضع لنا أيضا هذه القاعدة. فنقول على ذلك الحشيشة طب كذا وكذا والمخدرات هي، نقول على ذلك هذا هي حكمها حكم الخمر. طب احنا عرفنا ازاي؟ نقول لأن العلة موجودة في الأصل ذلك الفرع. فعلة العلة هي علة نقول تحريم الخمر الإسكار، فمتى وجد هذا الإسكار يعني في أي شيء بقى سواء كان جامد أو مانع، يبقى نقول حياخد حكم الخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل خمر حرام. أنا أعرف إن إحنا في الأشربة نهى عن كذا وكذا، قلنا دي كانت أسنان خمور، يبقى نهى عن نقول كذا وكذا، دي كلها كانت خمور، يبقى وصفها كذا وسماها، لكن الأمر مش محصور على كذا. لكن كل ما وجدت هذه العلة في أي فرع من الفروع هياخد حكم ذلك الأصل للاشتراك في العلة. هنا نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر قال مجمل ذلك الأمر أن يكون معقود عليه مجهولا أو معقوزا عنه، يعني قال إنه يكون مجهول أو معجوز عنه. كما قال إمام الخطابي رحمه الله أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه. يبقى قال كل بيع كان المقصود منه مجهول غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه هذا غرر. وبالتالي نقول صوره كبيع الآبق، العبد الآبق، يبقى عبد كده فر من سيده، يبقى نقول ده غير مقدور عليه تسليمه، يبقى غير مقدور على تسليمه. يبقى واحد يجي يشتري من هذا السيد العبد ده ويقول لك هو هيبحث عنه وهو اصلا هيخسر عليه، فلكن ده الاصل كده في البيع في شروط عشان يصح البيع، منها القدره على تسليم المبيع، يبقى في قدره على تسليم المبيع. لكن ده بيبيع عبد آبق يعني هرب من السيد بتاعه، يبقى هيبيعه ازاي؟ يبقى ده اسمه بيع غرر. كبيع الطير في الهواء، بيع الطير في الهواء، بيع السمك في الماء، بيع نقول اللبن في الضرع أو السمن نقول في اللبن، ده كله أساسا بيع غرر، لأن ده شيء مجهول. ودايما البيع بيكون على شيء معلوم، البيع دايما بيكون على شيء معلوم. في بعض الأحيان كده مثلا نقول إن هو الصياد بتاع السمك يقول لك والله الشبكة دي حرميها بمبلغ معين، والله أنت ونصيبك بقى حسب يطلع من السمك، ده هو بيع غرر، ده يبقى ده غرر، احنا مش عارفين هيطلع فيها شيء ولا لا، فادي بيع السمك في المال، في بيع السمك في المال. فعلى ذلك يبقى بيع السمك في المال، الطيب الهواء، بيع العبد الآبق، اللبن في الضرع، يبقى على ذلك كل ده السمن في يعني اللبن، كل دي من بيوع الغرر، كل دي من بيوع الغرر. بيع الحصاد بيع غرر، بيع الملامسة المنابذة بيع غرر، حبل الحبلة كل ده من بيوع الغرر. وبالتالي نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. منها بقى تلك الصور، كانت الصور معلومة في الجاهلية، فقال نهى عن بيع الغرر والحصاد. يبقى نقول ان ده ذكر الخاص بعد العام، لان الحصاد بيع الحصاد يدخل في بيع الغرر. يبقى كما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال ايه؟ في النيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت تجارته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت تجارته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، مع ان المرأة من الدنيا، فلا يطلق عليه ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص يعني نقول المرأة داخلة تحت المفردات هي، ولكن ده ذكر كده يبقى كانت تجارة الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، المرأة دي مش غير الدنيا، دي المرأة من الدنيا، بس بيأكد على ذلك المعنى على المفردات دي، نقول ده بيأكد على هذا الأمر، فده من ذكر الخاص بعد العام. كده نفس القضية نهى عن بيع الغرر صلى الله عليه وسلم والحصاد، وبيع الحصاد من الغرر، بس بيأكد لأن ده كان نوع من المعاملات موجود بين القوم. يبقى بيع الغرر ده بيع شيء مجهول أو شيء معجوز عن تسليمه، معجوز كده. يبقى احنا الأصل كده يبقى احنا بنبيع شيء مقدور على تسليمه، عندنا القدرة على تسليمه. قال يقول في ذلك وإنما نهى، يقول الإمام الخطابي رحمه الله وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تحصيلا للأموال أن هيبيع الطبعة بمبلغ غير لما يكون مقدور على تسليمه. يبقى مقدور هو عاجز عن تسلم ذلك أو تسليم ذلك العبد، فهيبيعه بثمن البخس. فعلى ذلك ده نقول بيع غرض، لأنه ابتداء كده مش هيقوى غير معجوز عن تسليم ذلك العبد، وبالتالي ممكن يشترى إما أنه هو فعلا يستطيع نصر العبد أو لا، يستطيع نصر العبد أو لا. كده صورة مقامرة، بيقامر كده أدفع المال ده، نقوله هو بقى ونصيبه، يعني إما أنه هو هيقدر يمسك العبد ده أو العبد فعلا فر وهرب وانتهى. فده كأنه نوع من أنواع المقامرة، نوع من أنواع الميسر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تحصينا للأموال القضية وقطعا للخصومة بين الناس. قال وباب الغرر كثيرا والحصار. قال الإمام النووي رحمه الله في ثلاث تأويلات. التأويل الأول أن يقول بعتك من هذه الأسواق ما وقعت عليه الحصار التي أرميها. قال بعتك من هذه الأسواق ما وقعت عليه الحصار التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليها هذه الحصار. فعلى ذلك فين لازم يكون المبيع ده معلوم، المبيع أساسا معلوم. فعلى ذلك يبقى هو يقول الله بعتك اللي هيقع عليه الحصار بس تبدأ تشتري، يبقى هو ده بتاعك، زي الحظ كده، زي البخت اللي بيقول الناس بيعملوه يعني. فهي قضية كده برضه. فده بيع الحصار أدي بيع غرر، ده لازم يكون البيع في شيء معلوم كده، شيء معلوم، ولابد من المعاينة. حتى في بيع السلم قلنا الشارع أجاز لنا بيع السلم، وبيع السلم ده يبقى على سلعة موصوفة في الذمة ووصفها لن يكون منضبط، ومع ذلك يتوقف الأمر على المعاينة، يتوقف الأمر على المعاينة. لذلك نهى العلماء عن بيع الأعمى، الأعمى ده يشتري ما بيعينش شيء أهو، فنهوا عن ذلك، لأن لابد من تعيين السلعة، لابد من تعيين. حتى بيع السلم أهو يبقى نقول إمضاء العقد موقوف على نظر اللي على نظر بقى المتعاقد بعد كده، إن أدى بنفس الوصف أم لا، أدى بنفس الوصف أم لا، ولأنه ممكن يختل الوصف، فعند ذلك نقول يبقى العقد عند ذلك حق لذلك المشتري إن هو يقوم بفسخ ذلك العقد. يبقى حتى الأمر في بيع السلم ده بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة بأوصاف. يبقى أول ما بتيجي السلعة كده بيعينها، يعينها بنظره فعلا منطبقة مع الأوصاف اللي احنا اتفقنا عليها، أن كانت منطبقة يبقى هيتم إمضاء العقد، إن لم تكن منطبقة يبقى ممكن يفسخ ذلك العقد. فلذلك قال بيع الحصار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعتك من هذه الأسواق ما وقعت عليه الحصار لا ترميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت عليه الحصار. يبقى ده بيع غرر، يقول على حسب الرمية بتاعته، يعني حسب الرمية تأتي والله بعد مترين، بعد 10، بعد 15، فيبقى ده بيع من بيوع الغرر. هذه صورة أخرى أن يقول بعتك على أنك مسائل إلى أرمي بهذه الحصار، أنك والخيار لغاية لما أرمي الحصار، انقطع ذلك نقول ده بيع غرر. الصورة الثالثة أن يجعل نفس الرمي الحصار بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب الحصار فهو بيع منك بكذا. كل دي صور يعني بيذكرها الإمام النووي رحمه الله لبيع الحصار. فبيع الحصار يبقى كأنه بالضبط كده، قال له حرمي الحصى دي، الثوب اللي هتقع عليه هو ده تم البيع كده، تم البيع كده. نقول يبقى هنا كلام نقول يعني باطل، وبيع غرر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن كستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، ده برضه كان نوع من أنواع البيوع بيتممونه في الجاهلية، يتبيعون بذلك في الجاهلية ببيع الملامسة وبيع المنابذة. وقال أيضا وأما الكستان فاشتمال الصمام، هذه نهى عن الشمال الصمام. وعن الاحتباء أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.